فضيلة الشيخ ذكرتم حفظكم الله أن الإمام قدوة لغيره من الناس، ومن المواضع التي يقتدى بها حضور الإمام لمجالس العلم والذكر، فهل من توجيه للأئمة للاقتداء بذلك حتى يقتدي بهم عامة الناس وفقكم الله لكل خير؟ أما بالنسبة للإمام فلو تصور طالب العلم والعالم والداعية والإمام مقدار نظر الناس إليه واقتدائهم به لخاف والله من الله عز وجل، فالناس ينظرون إلى الأئمة من حيث لا يشعرون. ولذلك يجب على طلاب العلم وعلى الأئمة وعلى كل من ينتسب لهذا الدين أن يجمله وأن يظهر بالمظهر الذي يليق به وبأمثاله، وأن يحمد نعمة الله عز وجل وفضله عليه حينما رقى على الأكتاف على منبره أو جلس على كرسيه، من الذي رفعه ومن الذي أجله وأكرمه؟ الله سبحانه. ثم بفضل هذا العلم، فإذا كان العلم له هذا الحق العظيم فينبغي أن يكون أحرص الناس على هذا العلم. بناء على ذلك لو كانت هناك محاضرة في المسجد يقبح بالإمام، والله لا يليق بالإمام أن يفقد في يوم المحاضرة أو يفقد في الدرس، لأن أهل الحي وأهل المسجد ينظرون للإمام قدوة. وإنه لمن العجب أن اشتكى بعض الدعاة وبعض الأخيار يقول أقدم إلى المسجد لألقي كلمة أو أوجه، فإذا بالإمام أستأذنه فيقول للناس أتاكم الشيخ أو أتاكم الداعي أو أتاكم أخوكم ويريد أن يذكركم وينصحكم بعد سنة المغرب أو بعد راتبة المغرب. قال فإذا بي أفاجأ أول من يخرج من المسجد الإمام. سبحان الله، هل بلغنا إلى درجة لا نحتاج فيها إلى الذكر؟ هل بلغنا إلى درجة أن نشعر الناس أنهم هم الذين يحتاجون للوعظ ونحن لا نحتاج إلى الوعظ؟ والمشكلة أن هذا لا يقع مرة أو مرتين، يعني لو كان مرة أو مرتين نقول إن الإمام عنده ظرف، لكن أن يكون هناك درس أو تكون هناك محاضرة والإمام في كل يوم في هذا الدرس يخرج أمام الناس ويخرج أمام المصلين، والله إنه أمر عظيم. ولذلك ينبغي على الأئمة أن يتنبهوا لمثل هذه الأمور، يأتي للناس ويقول لهم احرصوا على شهود مجالس الذكر، وستقام في هذا المسجد محاضرة، احرصوا على تنبيه إخوانكم وحضورها والجلوسها، ثم لا يحضر، ويقول لهم احرصوا على الذكر ثم يخرج. فلذلك لا ينبغي هذا، وهذا أمر ينبغي الحذر منه. وينبغي على طلاب العلم إذا حضروا في مسجد ورأوا الإمام يدمن الخروج أن ينصحوه ويذكروه بالله عز وجل، على الأقل يوم المحاضرة لا تحضر. أرى إذا كان بهذه المثابة ويخشى، خاصة إذا كان ليس عنده عذر، إذا كان عنده عذر يحتاط ويستأذن من صاحب المحاضرة ويشعر الشيخ أو الإمام أو صاحب الدرس أنه لا يستطيع الحضور. ولذلك أنا أقول هذا لأنها مسؤولية. وكم وجدنا من الأئمة من كان يحافظ على التبكير في المسجد، ومنهم الأئمة من كان لا يخرج إلا آخر رجل من المسجد. وأعرف بعض أئمة الجمعة كان يصلي في بعض القرى محتسبا في الجمعة، آخر من يخرج من بيت الله هذا الرجل. وإذا سئل عن ذلك أردت أن تعرف سبب ذلك يقول أخشى أن يكون هناك رجل مستحي أن يسأل أمام الناس، فأنا أنتظر إلى آخر رجل لعله أن يراني على انفراد، أخشى أن يكون عنده مشكلة خاصة، أخشى أن يكون عنده ظرف. وهذا ليس للأئمة فقط بل حتى طلاب العلم ينبغي أن يتحسسوا مشاعر الناس وأن يكونوا من الموطئين أكنافا، وأن يكون في سمتهم ودلهم ما يدل على الحرص على الخير. ومسألة حضور مجالس الذكر مسألة مهمة. أذكر وهذا من باب الشهادة بالخير، ونذكر النماذج الكريمة التي أنعم الله بها على هذه الأمة خاصة في هذا الزمان، فضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ عبد العزيز بن باز. كنت في بداية طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أرى الشيخ إبان توليه لرئاسة الجامعة في المدينة إذا صلى الفرض ومر على أي حلقة من حلق العلم لا يمكن أن يمر دون أن يجلس، وقد يكون صاحب الحلقة أحد طلاب الشيخ، لا يستنكف ولا يتكبر ولا يشعر أنه بمنزلة لا يحتاج فيها إلى وعظ. هكذا الأئمة وهكذا الصالحون وهكذا الأخيار وهكذا المتقون. العالم إذا شعر أن الله رفعه بهذا العلم تواضع لهذا العلم وأحب هذا العلم وتفانى في إكرام كل من حمل هذا العلم. وأشعر الناس بفضل تصبر حينما ترى الشيخ عبد العزيز حفظه الله في علمه وجلالته ورفعة قدره، نسأل الله أن يمد في عمره وأن يبارك الإسلام والمسلمين به وأن يسبغ عليه الصحة والعافية. تصور حينما تراه جالسا في مجلس ذكر يشعرك بقيمة العلم، يشعرك بحب هذا العالم ويشجع هذا العالم على العلم. وذات مرة وقع حريق بجوار المسجد النبوي، فقام رجل من العامة، وكان رجلا صالحا أعرفه بالسنة لكنه من العامة، حريص على تطبيق السنة، حريص على مجالس الذكر، رجل عامي على فطرته، فقام في الصف الأول عن يسار الصف الأول يريد أن يذكر الناس ويخوف الناس من هذه العظة والحادثة، فتكلم كلاما فتح الله عليه بكلام والله أبكانا. ففجأة إذا بالشيخ يصيح، بالرجل يصيح وقد وضع يديه على رأسه ويقول الله أكبر، الشيخ ناصر موجود، وكان الشيخ ناصر الدين الألباني صلى الله عليه وسلم يحفظه ويعافيه كان موجودا في الحلقة، كان في زيارة للمدينة فكان موجودا في الحلقة، فإذا بالشيخ يرفع رأسه ويبكي ويقول له استمر استمر بالله استمر. هكذا من عرف فضل العلم، من عرف أنه بحاجة إلى كل كلمة تقرب إلى الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يمتنع من قبول الحق ولو جاءه من امرأة، ولا يمتنع من قبول الحق ولو جاءه من أي شخص. وهكذا من طاب معدنه وخلصت لله سريرته وزكت أفعاله وأقواله دارت جميع شؤونه وأحواله مع الله جل جلاله، فهو يحب كل كلمة تدله على الله وكل موعظة تقربه إلى الله. ومن تعالى على العلم فأذن الله عز وجل أن يجعله في سفال. وأوصيك أخي المسلم، إياك أن تتعالى على العلم، وإذا أحببت أن تنظر إلى مكانتك عند الله عز وجل، حتى ولو كنت إماما لمسجد أو حتى ولو كنت غير إمام، إذا مررت بحلقة من حلق العلم أو مجلس من مجالس الذكر فاجلس رحمك الله. وإياك أن تقول أنا أعلم من فلان أو أنا أعرف منه أو أنا فوق منزلته أو أحفظ ما لا يحفظ، إياك إياك، تواضع ووطئ الكنف وذل لله فإن الله يرفعك، وتواضع لهذا العلم فإن الله يتأذن بعزك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكرمنا بمكارم الأخلاق وأن يهدينا لمحاسنها، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.